وحشينا الآن يا دمع العيون، وحشينا وحشينا يا مغارات السجون، وحشينا وحشينا واجمعي كل البطون، واجمعينا مثل ما كنا زمان. انتصار من إنتاج الحسام للإنتاج والتوزيع الفني. كلمات حفظ الله المسوري. شارك في الكلمات مهدي البكاري. أداء أشبال محافظة رينا بقيادة فيصل عبد الله وسمير صالح. الإعداد والإشراف الفني الأستاذ العزي صالح المسوري. حقوق الطبع والتوزيع محفوظة لدى الحسام للإنتاج الفني والتوزيع، اليمن، صنعاء، الحصبة. جولة الساعة، هاتف رقم 23 44 33. من إصداراتنا المتميزة جيل التمكين.